والقران ان يقرن بين الحج والعمره فيحرم بهما جميعا، بحيث يقول لبيك عمره وحجا، او يحرم بالعمره وحدها ثم يدخل الحج عليه. اما الصفه الاولى ان يحرم بهما جميعا فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانه قرن بين العمره والحج. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولهذا لم يحل من إحرامه إلا في يوم العيد. وأما الثانية، الصورة الثانية للإفراد للقران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، نعم، فدليله فعل عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة أحرمت بالعمرة، ولما وصلت إلى سرف وهو مكان في الطريق حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، تدخل الحج على العمرة، ففعلت فصارت قارنة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. إذن فالقران له كم صورة؟ صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من أول الأمر، والصورة الثانية أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. دليل الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا من أول الأمر. ودليل الثانية فعل عائشة، لكن أنتم الآن ترون أن عائشة فعلت هذا الشيء للضرورة. ما هي الضرورة؟ أنها لما حاضت لا يمكنها أن تطوف البيت، ولا يمكنها أن تخلص من العمرة، فهل نلحق من لم يضطر بحال المضطر، أو نقول إن هذه الصورة في القران لا تكون إلا للمضطر؟ لا، فيها خلاف، فيها خلاف، لكنه خلاف ضعيف. وأكثر العلماء على أن هذه الصورة جائزة في حال الضرورة وفي عدمها، يعني حتى لو لم يضطر الإنسان وأراد أن يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في الطواف فله ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.